إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نزلنا مع الورقات للإمام الجويني رحمه الله. هذه الورقات القليلة التي تجمع مسائل عديدة وفيها النفع العظيم طالب العلم، وقلنا علم أصول الفقه يحتاج إليه كل من تصدر للفتوى أو تصدر للتعليم أو حتى أراد أن يتقن علما من العلوم، فيحتاجه كل مفسر وكل صاحب علم الأصول وأصول أقصد الأمور العلمية، وأيضا يحتاجه الفقيه. لن تجد فقيها بارعا متقنا عاريا عن أصول الفقه. انتهينا من المقدمة، تكلمنا عن معنى الأصول كمراء التركيب الإضافي وأيضا الانفراد، واليوم إن شاء الله نبدأ في أصل الكتاب. الإمام يقول الإمام الجويني رحمه الله: هذه يعني التي بين يديك، هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هو الآن يبين أنه لم يستوعب، يعني في المقدمة التي تكلم فيها يبين أنه لم يستوعب كل مسائل أصول الفقه، لكن الحق كل الحق أنه أتى بقلب الأصول وأتى بالمسائل النافعة جدا مفيدة جدا لطالب العلم. لذلك فإن كثير من العلماء اعتنوا بالورقات وشرح الورقات لما فيها من النفع العظيم لطالب العلم. يقول: هذه ورقات قليلة، الحق أنها ورقات قليلة حقا، وهو ما قال ذلك مثل ما قال بعض العلماء أن هذا من التواضع، لأن من شأن العلماء أن يقللوا من شأن ما يكتبون. لا، هو يتكلم عن الواقع، الواقع أنها ورقات يسيرة يسيرة، وهذا اليسر فيه المفيد من الفوائد، منها حفظ طالب العلم لهذه الورقات، يعني ييسر على طالب العلم أن يحفظ هذا المت فيعيش به. يعني لو نظرت في كل عالم من العلماء، اقرأ في تراجم العلماء، ما ترى العالم تبحر في كتاب ثم ذهب إلى كتاب ثم ذهب إلى كتاب، كما يحدث في طلبة العلم في العصور التي نحن نعيش فيها، يقرأ كتاب ثم يستهويه كتاب آخر، قبل أن ينتهي من هذا الكتاب ينتقل للكتاب الثاني، ثم يستهويه كتاب آخر في مسألة مهمة جدا فيترك هذا الكتاب الثاني ويذهب إلى الثالث، ثم بعد ذلك تراه يعني كالفراشة التي تنتقل من وردة إلى وردة ومن زهرة إلى زهرة، وإذا انتهينا لا يصل إلى شيء من العلم. وأنت إن نظرت في تراجم العلماء ترى أنهم أتقنوا الكتب الوديثة، المتون الوريدة، أتقنوها جدا ثم استوعبوها ثم فهموها فهما دقيقا، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى الكتب الواسعة الرحبة. الغرض المقصود يقول: هذه ورقات قليلة، منها أولا أن هذه حقيقة، هذا الواقع أنها ورقات قليلة لكنها اشتملت على علم غزير نافع لطالب العلم. وأيضا يمكن أن يقال بأن العلامة الإمام الجويني لما يقول هذه ورقات قليلة تواضع منه، يعني لا يريد أن يفخم فيما كتب من الورقات من أجل التواضع لله جل في علاه. وعامة كثير من السلف كانوا إذا كتبوا وأظهروا فضل ما كتبوا، يعني الترمذي وغير الترمذي يقول: من حوى أو تضمن أو ضمن بيته هذا الكتاب كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في بيته، وما من أحد إلا يكتب أسفارا مثلا أو كراسات في مسألة مهمة إلا يقول، ولن تجد يعني في كتابات أخرى مثل ما تجد في هذا الكتاب. نحن لا ننكر على من يظهر فضل ما كتب والمشقة التي تكبدها من أجل أن يصل إلى نتيجة معينة في مسألة محيرة، ما دام القلب يرتبط بالله جل في علاه تواضعا لله، ويعلم أن أولا وأخيرا التوفيق من الله جل في علاه، مستحضرا في كل ذلك قول الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا هذه الرسالة وهي قريبة الأوراق عظيمة النفع، لأن العلماء كما قلنا قد تناولوها بالشرح والتدقيق والتحليل نفعا لطالب العلم. يقول هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. معرفة، المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه، أن تعرف شيئا تعرفه على ما هو عليه. فالمعرفة غير العلم، بينهما عموم مخصوص. فالمعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وأيضا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إنه يصدق الواقع. لكن الفارق بين العلم وبين المعرفة أن المعرفة يسبقها جهل، أما العلم لا يسبقه جهل. المعرفة يسبقها جهل وأما العلم لا يسبقه جهل. ولذلك أنت لا تقول عن الله جل في علا أنه عارف، لكن تقول عن الله أنه عالم. هذا الراجح الصحيح في الفرق بين المعرفة. قال تشتمل على معرفة فصول، وكأنه يقول أنت الآن تجهل أبواب الأصول فتتعرف عليها الآن من خلال هذه الورقات، على معرفة فصول من أصول الفقه. يعني هو الآن يجزئ لك المسألة ولا يعمم، يعني كأنه يقول لا تشمل على جميع مسائل أصول الفقه، لكن هي تشمل على أهم الفصول التي في أصول الفقه. قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحد هذه الجزئين الأصول والآخر الفقه، وهذا قد شرحناه الأسبوع الماضي في الكلام على تعريف أصول الفقه، سواء التعريف كتركيب كمركب أو على حالة الإفراد. ثم قال المصنف رحمه الله جل في علاه والأحكام سبعة. والأحكام سبعة، والأحكام مصدر الأحكام جمع حكم، والحكم المقصود به هنا الحكم الشرعي. الأحكام قال والأحكام سبعة، والمقصود بالحكم هنا هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي تعريفه هو خطاب الشارع، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. خطاب الشارع مضاف ومضاف إليه. إذا قلنا الخطاب فالمقصود به هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد إلى الغير، بحيث إذا سمعه فهم منه شيئا مطلوب، مطلوب الفعل أو مطلوب الكف. خطاب الشارع هو اللفظ المفيد، والشارع هنا هو الله جل في علاه. الشارع هنا هو الله جل في علاه، فخطاب الشارع يعني كلام الله جل في علاه. إذا خطاب هو الكلام المفيد، الشارع هو الله، يبقى كلام الله جل في علاه المتعلق بأفعال المكلفين. لا نظر في شرح هذا التعريف، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قلنا خطاب الشارع هو كلام الله جل في علاه. اختلف العلماء في الشارع المشرع، يعني هو الله وهل الرسول مشرع أم لا. يعني العلماء الأصول اختلفوا في ذلك. إذا قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، أن نقول هو خطاب النبي كما نقول هو خطاب الله جل في علاه. فبعض أهل الأصول يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، يعني موكول إليه الحكم، وإسرع ذلك بأدلة. من هذه الأدلة الدليل الواضح جدا الذي يستدلون به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الناس وقال أن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كعام، فقال الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لأنه قال لو قلت نعم لوجبت. إذن هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلق الوجوب، والوجوب حكم من الأحكام الشرعية، فإذن هو مشرع. هذا الدليل الأول لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قولنا خطاب الشارع، يعني خطاب الله أو خطاب الرسول. وأيضا استدل على ذلك بحديث، الحديث المشهور جدا في أمرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهذا في دلالة واضحة جدا على أن السلام هو الذي أمر، وإذا أمر لابد من الاستسلام لهذا الأمر والإذعان له سمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا قال أمرتهم دلالة على أنه مشرع. أيضا استدلوا على ذلك بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفين لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب ربنا فإن وافق الكتاب أخذنا به وإلا فلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا حديث فيه دلالة واضحة جدا على أنه مشرع، على أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، فقالوا بهذا دلالة واضحة جدا على أنه أيضا مشرع. هذا قول بعض المحققين من أهل الأصول على تفسير قولنا في الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، يقصدون بذلك خطاب الله جل في علا أصالة كما سنبين ونشرح، وأنا دخلت في الخلاف حتى نفصله، أو خطاب الرسول على أنه مشرع. وجماهير أهل الأصول يرون بأن السلام ليس بمشرع ولكنه ناقل للشرع، ليس بمشرع ولكنه ناقل للشرع، والدلالة على ذلك دلالات ليست دلالة واحدة. الدلالة الأولى أن الله جل في علا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا النبي صلى ينتظر في كل شيء الوحي، ينتظر في كل شيء الوحي، وسنجيب عن الأدلة استدل بها. هو ما انتظر الوحي، والآن لا أمرتهم لو قلت نعم لوجبت. كل هذه كما قلنا يعني تدل أنه لم ينتظر، لكن لها توجيهات سنبينها. بغرض مقصود أهل الأصول، جماهير أهل الأصول يرون بقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا أسلوب حصر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الأمور الشرعية إلا بوحي، سواء تكلم بالكتاب أو بالسنة لا يكون إلا بوحي. لذلك لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيده ما أقول إلا الحق، فقال الله جل في علاه مبينا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما، أيضا أسلوب حصر. كل هذه قطعيات دلالات لا احتمال فيها، أما الأدلة التي جاء بها الآخرون فيها احتمالات. قال الله جل وعلا إنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما على رسولنا البلاغ المبين. وأيضا قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما قول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الوظيفة وظيفة البيان أو الوحي، لأن الله جل وعلا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فتبين أن السلام لهم لكتاب ربنا بالسنة، هذا أيضا من الوحي، فيرجع للمسألة الأولى أنها وحي. فهذا هذه أدلة من قال بأن السلام ليس بمشرع، لكن نحن نقول توسطا للنبي أن يجتهد ولا يوافق على اجتهاد قد أخطأ فيه، وهذا عمدة ما نرد به على أدلة الفريق الآخر. يعني هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، فنقول هذا جاء اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقر عليه أو لا يقر عليه، هذه مسألة من عند الله جل في علاه، لكن الصحيح بأنها اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء، أيضا المسألة متفرعة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي العمدة. فنقول إن السلام له أن يجتهد، ومع ذلك إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ. والدلالة واضحة جدا عندما جاء ابن أم مكتوم وتنحى عنه لصناديق قريش، فقال الله جل شعلاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لذلك كان يقول لبلال يعني أنت حبب من عاتبني فيه ربي. وأيضا قد قال الله جل وعلا في مسألة عذر المنافقين، قال له الله جل في علاه عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك لما أذنت له. فالصحيح الراجح في ذلك إذا قلنا الحكم الشرعي خطاب الشارع يعني خطاب الله جل في علاه، يعني كلام الله جل في علاه، وهذه طبعا صفة من صفات الله أنه يتكلم. نعم يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف سبحانه جل في علاه. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وبحرف ألف لام ميم. فالله جل وعلا يتكلم، نعم يتكلم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن خطاب الشارع هو كلام الله جل في علاه، ويقصد بذلك في كلام الله بالقرآن الذي هو من الله لفظا ومعنى، سمعه جبريل ونزل به إلى الإنسان. ويدخل في ذلك أيضا الحديث القدسي، يدخل أيضا في معنى قولنا هو خطاب الشارع الحديث القدسي، ويدخل في ذلك أيضا السنة النبوية. والفرق بين الثلاثة فرق ظاهر، أما القرآن فهو من الله لفظا ومعنى، وقد جاء وجميع القرآن لا يكون قرآنا إلا إذا كان فيه شروط، من هذه الشروط أن يكون متواترا، من هذه الشروط أن يكون متواترا. وأما الحديث القدسي فهو من الله بالمعنى، فهو من الله لفظا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى، فهو من الله لفظا ومن الرسول معنى. ولذلك ترى أن نسلنا في الحديث القدسي يقول قال الله تعالى، لما قال نسلنا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذه كما قلنا بالنسبة للحديث القدسي. يدخل في خطاب الشارع؟ نعم يدخل في خطاب الشارع، يعني الحديث القدسي هنا فيه حكم شرعي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تحريم الظلم، التحريم حكم شرعي، فجاء من الحديث، استفدناه من الحديث القدسي، فهو خطاب الشارع. وخطاب الشارع لا يكون إلا للمكلف الذي لابد أن يسمع ويطيع كما سنبين. ويدخل في ذلك في الخطاب أيضا كلام الله جل وعلا السنة، فالسنة من خطاب الشارع أيضا. وهذه السنة إن كانت من خطاب الشارع فلابد على المرء أن يقف معظما لها، وأن يعلم أنها من الله، فلا يتجاسر على ردها ولا على تحريفها بداء التأويل، ولا يقدم فيها العقل على النقل. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، هذا هو الحق. فقال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي: الحكمة هي السنة. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو خطاب الشارع، وخطاب الشارع يدخل أو ينزل تحته كلام الله جل في علاه في القرآن أو في الأحاديث القدسية أو في السنة النبوية. هذه كلها تفسير لخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. هو خطاب الشارع هنا منطبق على المكلفين، فالمتعلق بأفعال المكلفين قيد. قال بأفعال المكلفين قيد، أو نقول الخطاب من الأحكام السبعة هو الأحكام الشرعية والحكم الشرعي الأول، ما زلنا في الحكم الشرعي حتى نبين ما ينزل تحته. هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، قال المتعلق بأفعال المكلفين، هذا قيد خرج به أفعال الله جل في علاه. هذا الخطاب خطاب يتعلق بأفعال المكلف لا بفعل الله، وفعل الله كأنزال المطر هو من فعل الله جل في علاه، كالإحياء والإماتة هو من فعل الله جل في علاه، كالاستواء الرحمن على عرش استوى، المجيء، الضحك، الفرح، كل هذه من أفعال الله جل في علاه. فأهل الأصول لا يبحثون هذا، لا يبحثون في أفعال الله جل في علاه، يبحثون في أفعال المكلفين المتعلق بأفعال المكلفين. وإذا قلنا المتعلق بأفعال المكلفين خرج أفعال الله جل في علاه، وأيضا خرجت الاعتقادات. إذا قلنا المتعلق بالفعل فإذا هو فقط يدور حول القول والفعل، لا يتعلق بأمر الإيمانيات الاعتقادات، لا لا يتعلق، مع أنها في لزوم، لأنه إذا تعلق بالفعل فالفعل يؤثر في الإيمان، لكن هو أصالة لا ينصب بصره على الاعتقادات، فيخرج بذلك اعتقاد المكلفين في رؤية الله، وأيضا مسألة القبر وما في القبر، الفرق بين الإسلام والإيمان، يزيد الإيمان أو ينقص الإيمان، هذه المسائل العقدية لا تدخل في هذا الباب. أهل الأصول يبحثون في أفعال المكلفين. فالخطاب أو الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء معناه الإلزام، الاقتضاء معناه الإلزام، فهو كما قلنا متعلق بأفعال المكلفين. نسيت أن أقول والمكلف يعني إذا قلنا طيب ثالث نسينا بشهود. المتعلق بأفعال المكلفين القيد الأول هو أفعال الله، القيد الثاني اعتقادات، القول الثالث يخرج غير المكلف، يبقى خطاب الشارع غير موجه له، وهذا عام مخصوص لأن خطاب الشارع ممكن يوجه له بحكم الوضع فقط. خطاب الشارع غير موجه لغير المكلف، فالمجنون خطاب الشارع ليس له، وأيضا الصبي خطاب الشارع ليس له. على تفصيل في الجزئيات، قد قال إن الإنسان رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، هذا خرج أيضا من القيد، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، هذه أيضا قيد ثالث. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والاقتضاء معناه الإلزام، والإلزام إما يكون إلزاما بالفعل أو إلزاما بالكف، إلزاما بالفعل أو إلزاما بالكف. فإذا كان بالاقتضاء وهو الإلزام فينزل في الإلزام تحته إلزاما بالفعل. الإلزام بالفعل هو بالوجوب، هو الوجوب. أو الإلزام بالكف هو المحرم. والإلزام بالفعل فيه ما هو متحتم الإلزام وهو الواجب، وفيه ما هو مخير أو مستحب الالتزام الإلزام به وهو المستحب أو المندوب. والإلزام الكف هو المحرم، والمحرم أيضا ينزل تحته المكروه. يبقى إذن قولنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء دخل تحتها أحكام واجب ومستحب ومحرم ومكروه، أحكام أربعة في الأحكام التكليفية نزلت تحت قولنا بالاقتضاء. إذن هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. والتخيير شيء، التخيير هو مستوى طرفات، شيء مخير هو المستوى طرفات، سواء استواء الفعل والترك، وهذا المباح. فهنا دخل الحكم الخامس. أهل الأصول يرون أن المباح ليس من الأحكام التكليفية، المباح ليس من الأحكام التكليفية، فلما دائما كتب الأصول يعني تتضمن المباح؟ لأنه دخل أو نزل تغليبا، نزل تغليبا، يعني الحكم المباح دخل مع الأحكام التكليفية على التغليب، على التغليب. قال أو التخيير أو بالوضع، الوضع للتصور، الوضع هو حكم الشيء، يعني الشيء لزوم الشيء، هو جعل الشيء أمارة أو علامة، الشارع جعل شيئا أمارة أو علامة أو سببا لشيء آخر، أمارة أو علامة أو سببا لشيء آخر، كأن يجعل الله جل في علاه حلول أو ظهور الهلال في السماء في شهر رمضان علامة على ابتداء وجوب الصوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعل ظهور الهلال دلالة على وجوب ابتداء الصوم. أيضا دلوك الشمس، إن الشمس تميل من كبد السماء دلالة على صلاة الظهر، كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. سقوط حاجب الشمس جعله الله جل وعلا علامة على صلاة المغرب. أيضا امتلاك المال سواء من المجنون، من الصبي، من النائم، من المريض، من الصحيح، امتلاك المال أن يمتلك نصابا ويحول عليه الحول، جعل الله جل وعلا هذين الشرطين علامة على وجوب إخراج الزكاة. فالحكم الوضعي قولنا بالوضع، الوضع هو أن يجعل شيئا سببا لشيء آخر أو أن يجعله أمارة أو علامة لشيء آخر. وأيضا مانع، يجعل شيئا مانعا لشيء، من المانع كأن يجعل مثلا أن المرض، الطلاق في المرض المخوف مانعا من عدم الإرث، جعله علامة على الإعضال. فجمهور أهل العلم يرون أن الرجل المريض إذا مات في مرض موته فطلق امرأته ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى، طلقها ثلاثا في مرض الموت، فالعلماء يقولون ترث، ترث يعامل بنقيض قصده، فجعلوها علامة على الإعضال. مفهوم هذا الكلام أنه كأنه أراد إعضالها، إعضال المرأة، فجعل العلماء الطلاق في المرض علامة على الإعضال فعاملوه بنقيض قصده وقالوا ترث. وكذلك القاتل، يعني الأبوة سبب في الإرث أو البنوة سبب في الإرث، كما بيّن الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا تعجل الولد الإرث من أبيه فقتله، قلنا هذا مانع من الإرث مع وجود السبب، لكن لابد للحكم أن تتوفر شروط تتوفر الشروط والأسباب وتنتفي الموانع. فالشرع جعل قتل الابن للأب، قتل الوارث للمورث، علامة على المنع من، أو قلنا أمارة على المنع من الإرث. فالقاتل لا يرث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرث القاتل. لذلك قال العلماء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذا قلنا اقتضاء وتخيير تنزل تحت سهم واحد والوضع ينزل تحت سهم آخر، فنقول إذن هما حكمان، حكم تكليفي اقتضاء وتخيير، وحكم وضعي سبب شرط مانع صحة بطلان. إذن الحكم الشرعي لو عندنا دائرة نستطيع أن نجعل الدائرة بأسرها دائرة كبيرة، تكتب في وسط الدائرة الحكم الشرعي، ثم تخرج سهما وتقول هذا الحكم الشرعي يخرج منه سهم حكم تكليفي ويخرج سهم آخر حكم وضعي. إذن الحكم الشرعي هو يتضمن حكمين، الحكم الشرعي يتضمن الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم الوضعي الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا هو خطاب الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع. الشارع طبعا أذكر دائما يقصد به الله ويخرج من ذلك الرسول لأنه مبلغ عن الشارع. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وأما الحكم الوضعي فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. والفرق بين الاثنين لأن الحكم الوضعي سبب في وجود الحكم الشرعي، الحكم الوضعي سبب في وجود الحكم الشرعي. إذا قلت لأن دلوك الشمس علامة على وجوب الصلاة وسبب في وجوب الصلاة، فدلوك الشمس حكم وضعي ووجوب الصلاة حكم تكليفي شرعي. فالحكم الشرعي إذن هنا جاء الحكم الوضعي والحكم التكليفي وجاءنا الحكم الشرعي. فالحكم الوضعي دلوك الشمس والتكليفي هو وجوب الصلاة، يبقى الصحيح بينهما اجتماع وافتراق، أو قل بينهما اتفاق وافتراق. فالاتفاق أو قل بينهما علاقة، هذه العلاقة أن الحكم الوضعي سبب في الحكم الشرعي التكليفي. الحكم الوضعي هو سبب وعلامة وأمارة للحكم التكليفي. والحكم التكليفي يختص بأفعال المكلفين أصالة، والحكم الوضعي هو سبب للنظر لأفعال المكلفين. ولو ضربنا أمثلة على التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فنرى بأن مثلا الصلاة لها أسباب ولها شروط ولها موانع. فإذا تكلمنا عن شروط الصلاة قلنا هذه من الأحكام التكليفية الوضعية، وإذا تكلمنا عن وجوب الصلاة عامة فهي من الحكم التكليفي. لو قلنا دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة فيكون دخول الوقت من باب الحكم الوضعي، والصلاة هو من باب الحكم التكليفي. طيب هذا بالنسبة لأصل الكلام على الأحكام السبعة وخطاب الشارع كما سنبين. إذن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قد بيناه، والحكم الشرعي ينزل تحته الحكم الوضعي والحكم التكليفي وكما قال المصنف والأحكام السبعة، ولم يفصل هذا التفصيل ونحن فصلناه. الأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فهو أدخل مع الحكم التكليفي الحكم الوضعي، ونحن اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحكم التكليفي. والحكم التكليفي خمسة أحكام: وجوب واستحباب، حرمة وكراهة، واستواء الطرفين يعني المباح. فالحكم التكليفي الأول الذي ذكره المصنف عندما قال الأحكام سبعة، ذكر منها أولا الواجب. والواجب لغة هو الساقط، الواجب لغة هو الساقط، وهذا يأتي لغة كما قال الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها عن الإبل، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنوبها. فالواجب في اللغة بمعنى الساقط. أما في الاصطلاح الواجب يعني بعض كثير من الفلاسفة أو المسلمين يعني يعرفون الواجب بحكمه، وهذا تقاصر، هذا تقاصر عن التعريف. دائما ترى في كتب الأصول يقولون الواجب ما يعاقب تاركه وأيضا يثاب فاعله، هذا حكمه. الصحيح أننا لابد أن نحد له حدا حتى يعرف، والحد عند مناطق وعند غيرهم أفضل ما فيه أنه يخرج ما ليس من التعريف ويدخل ما له علاقة بالتعريف، فهو سياج حتى يجعلك تتصور التعريف تصورا كاملا. والعلم تصور بإخوة، لازم تفهم والأخوات أن أهم إتقان باب إتقان العلم هو التصور، باب إتقان العلم هو التصور. فالواجب في الاصطلاح طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الفعل هذا الطلب يكون إما من الأعلى وإما من غير الأعلى. فطلب الفعل هو الأمر به، طلب الفعل هو الأمر به، كقول الله جل في علاه: الذين أمنوا أقيموا الصلاة، كقول الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا طلب الفعل، فليصم. قول الله جل في علاه: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة، كما سنبين ألفاظ الوجوب. فتحرير رقبة هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني حرروا رقبة. فهو طلب الفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم، يعني هذه ليس فيها تخير، ليس فيها استحباب وأولى وغير أولى، لا، هذا لازم محتم لابد أن تفعل. طلب الفعل على وجه اللزوم أي على وجه الإلزام، فلابد من تواجد هذا الفعل. طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى. وإذا قلنا التعريف احنا قلنا يكون جامع معنا انه يخرج ما ليس منه، فاذا قلنا طلب الفعل لما تعلق بالفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم خرج الاستحباب، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يبقى بيخرج ما لم يكن استعلاء. يبقى اذا كان في طلب فعل من غير وجه الاستعلاء حكمه ليس الوجوب، يبقى هذا ليس بوجوب. واذا الطلب على انواع ثلاث، الطلب له أنواع ثلاثة. النوع الأول يكون من الأعلى للأدنى، وهذه التي نحن بصددها، من الأعلى هو الرب جل في علاه والأدنى هو العبد. فإذا قال الله: قم يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر، قم فأنذر، فإذا قال الله جل وعلا ذلك فهي من الأعلى إلى الأدنى، وهذا الذي يتحتم فعله ويكون على وجه اللزوم. وأيضا في نوع آخر يخرج، النوع الآخر دخل خرج، لأننا لو قلنا على وجه الاستعلاء هذا قيد يخرج ما ليس منه. فالحالة الثانية هو أن يكون الطلب من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى لا يمكن أن يكون على وجه اللزوم، يبقى إذن ليس من الواجب. مثل أن تفعل وأنت تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا أمره الآن، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. فتقول: وآمين استجب، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. هذه من الأدنى للأعلى، هذه من العبد للرب، والعبد لا يملك على الرب شيئا، والله جل وعلا لا قاهر له، والله جل وعلا لا مجبر له سبحانه جل في علاه. فإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فيكون هذا من باب الدعاء، باب الدعاء، الرجاء، التذلل، الخضوع. ربنا اغفر لنا والإخوة الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، كل ذلك أمر، لكن الأمر هذا بمعنى إيش؟ بمعنى التذلل والخضوع، هذا إنعام في التذلل، يبقى لا يدخل في الواجب، طالما من الأدنى للأعلى لا يدخل في الواجب. الحالة الثانية أن تكون من القرين، قرينك في المسجد، أخوك، أختك، فأنت تقول لها أعطني هذا القلم، أعطني هذا القلم أمر، لكن هو متحتم يعني يكون على وجه اللزوم، لا، لأنها قرينة لك أو لأنه قرين لك، فإذا يكون المسألة مسألة التماس فقط، هي التماس من قرين لقرين، فلا يدخل في الوجوب. طيب لو ضربنا مثل بذلك أريد الإجابة، لو قال عبد ولو قال سيد لعبده ائتني بكوب ماء، هذا إيش؟ نشوف الأخوة ما تلعب، شوف خلينا نشوف بس الأخوة إيش تقول الأخوة. لو قال السيد للعبد ائتني بكوب ماء، هذا يدخل في إيش؟ هل هذا يدخل في التعريف أم يخرج؟ إجابة من الموجودين، ها؟ أنا الآن سؤالي واضح، قلنا بأن التعريف الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وقلنا على وجه الاستعلاء قيد خرج ما ليس منه، فإذا قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء يدخل في تعريف الواجب ولا ما يدخل؟ يدخل، نعم، لأنه أمر من إيش؟ من الأعلى للأدنى، يدخل أنه أمر من الأعلى. طب لو اقلب المسألة، دخل العبد على سيدي فقال أنت يا سيدي اذهب فأتيني بكوب ماء، هذا رجاء، يكون رجع على فراش الموت عبد له فقال ائتني بالماء، فهذه تعتبر يعني من الأدنى للأعلى فلا يدخل في الوجوب. إذن معنى التعريف الواجب هو طلب الفعلي على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حكم الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال بعض الأصوليين كانوا أدق وأشد تحريرا، قالوا لا، نحن نقول حكم الواجب يستحق صاحبه الثواب ويستحق فاعله يعني ويستحق تاركه العقاب. قلنا ولما هذا التحرير يعني؟ ما النتيجة واحدة، إذا قلت حكمه يعاقب تاركه ويثاب فاعله وكل ذلك تحت مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عاقب إن شاء غفر. قالوا نحن يعني بدل الجزم نتأدب مع الله، فنقول يستحق لأن المسألة عند الله جل في علاه دائرة، وأيضا ممكن يكون في موانع، رجل الذي امتنع عن الواجب ما امتنع وما ترك إلا مكرها مثلا أو إلا مريضا، فله عذر عند الله جل في علاه. فالصحيح نقول يعني هو من الأدب أن نقول يستحق فاعله الثواب، لا مكره لله جل في علاه، هذا حق قد وضعه الله، قد حقه الله على نفسه سبحانه جل في علاه، وأيضا لابد أن تتوفر شروطه وتنتفي موانعه، ويستحق تاركه العقاب. هذا بالنسبة لحكم الواجب. فإذا جاء رجل في يوم رمضان وفي نهار رمضان فدخل فجامع امرأته، هذا قد أمر أن يصوم، والأمر بالصوم معناه أمر بإمساك عن طعام وعن شراب وعن شهوة، هل هنا لما يجامع امرأته يكون قد نفذ الأمر؟ طبق القاعدة، الأمر قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، طلب الصوم على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طبق الحكم يثاب فاعله، صام الرجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأتم ذلك في رمضان، نقول هذا يستحق الثواب ولا وينجو من العقاب، أو نقول نرجو له النجاة من العقاب. طب الثاني جامع امرأته، طبق عليه الحكم، نقول هذا تارك للواجب فهو يستحق العقاب، وهذا الذي فهمه الصحابة عندما دخل الترمذي، دخل صاحب الجليل على النبي صلى الله عليه وسلم يمتف لحيته ويضرب وجهه ويقول أهلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. غلط المقصود، هذا هو حكم الواجب. الواجب له أحكام كثيرة جدا تتعلق به، إذا جعلت الدائرة أولا فوق الحكم الشرعي نزل سهم الحكم التكليفي، يعني نشوف لابد تأتي بسبورة عشان يرون ذلك، ها الآن لا تستطيع، وفي أقلام هذه لو في قلنا الحكم التكليفي دائرة كبيرة، الحكم التكليفي الحكم الشرعي دائرة كبيرة، سهم يمين يخرج منها الحكم التكليفي، سهم شمال الحكم الوضعي. الحكم التكليفي أخرج منها أسهما خمسة، منها سهم الواجب. الواجب الواجب قل تتعلق به أمور وأحكام. فالواجب أنواع. الواجب أولا الواجب له أحكام لابد أن نتعرض لها. الفرق بين الواجب والفرض، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الواجب أقسامه واجب كفائي وواجب عيني، وأيضا واجب على التخيير وواجب على الترتيب، واجب على التخيير وواجب على الترتيب، وأيضا واجب مضيق وواجب موسع. كم حكم الآن؟ الحكم الأول الفرق بين الفرض وبين الواجب. الحكم الثاني عيني وكفائي مضيق وموسع. الثاني ترتيب والتخيير، وبعد ذلك قضاء الواجب. من ترك الواجب عامدا له قضاء. هذه أحكام خمسة يعني تتعلق بالواجب. أولا الواجب والفرض. الواجب والفرض فيه اختلاف، والاختلاف على الراجح أنه لفظي. الاختلاف بين جمهور الأصوليين بين المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا في ناحية، وقالوا الواجب والفرض سواء، لا فرق بين الواجب والفرض. وأما الأحناف فقالوا نحن نفرق بين الواجب والفرض. فالفرض عندنا ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ما ثبت بدليل ظني يعني يقولون الوتر، الوتر عندنا واجب وليس بفرض، لأن الوتر ثبت بدليل ظني، يقصد ظني الثبوت، وظني الثبوت الأحاديث الأحاد. أما القطعي هي الأحاديث المتواترة أو القرآن، فهي قطعية الثبوت. فيقولون قد قال إنسان اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقالوا هذا أمر ظهر أمر الوجوب، لكن لما ثبت بدليل ظني قلنا هذا واجب وليس بفرض. والفرض هو ما ثبت بالدليل القطعي، كقول الله جل في علاه مثلا أقول يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة ثبت بدليل قطعي الثبوت. فيقولون إذن ده الفرق بين الواجب والفرض. أما بالنسبة للشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الفرض والواجب سواء، فالنتيجة واحدة، يجب العمل بما جاء فيه الأمر طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، سواء ثبت بدليل قطعي القرآن يعني، أو ثبت بدليل ظني كان حديث أحد. وأنت لو محصت النظر ودققت النظر قلت لا خلاف، لأن الأحناف يقولون إذا جاء بدليل ظني يجب العمل به، حديث الأحد يجب العمل به، والجمهور يقولون يجب العمل به، فيساء قلنا فرض أو قلنا واجب. ففي الحالتين يجب العمل به، في الحالتين يجب العمل به. فإذا لا خلاف بين الفريقين، والخلاف يقع خلافا لفظيا. والحق أن الخلاف خلاف من ناحية العقدية فقط، وهو الحكم على المكلف. المسألة كلها تظهر ثمرة الخلاف في من أنكر القرآن أو أنكر الحديث المتواتر أو أنكر الحديث الأحاد. فمنكر القرآن بالاتفاق يكفر، ومنكر الأحاديث الأحاد بالاتفاق يكفر، والخلاف هنا في منكر حديث الأحاد. فالجويني من الأصوليين يرون أنه يكفر، جويني يرى أنه يكفر، صراحة كلامه فيه قوة، لأن حديث الأحاد أو الحديث المتواتر كله ينزل تحت قول الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الجماهير من السلف والخلف لما رأوا أن الحديث الأحاد فيه احتمالية وهم الراوي، فيه احتمالية أن لا يقول إن السلام قد قال ولو كان ضعيفا، قالوا هذا الاحتمال يقوم مقام الشبهة التي يندرئ بها الحد. وطبعا هو الردة يعني، لأن ما ثبت إيمانه وإسلامه بيقين فلا يمكن أن تنزع عنه الإيمان والإسلام إلا بيقين، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك قال الذي ينكر الحديث الأحاد على شفير هلكة لكنه لا يكفر. هذه ثمرة الخلاف، وهذا الحكم الأول الذي يتعلق بالواجب. الحكم الثاني الذي يتعلق بالواجب هو التفريق أقسام الواجب، واجب كفائي وواجب عيني. لما نتعرض لهذا؟ نتعرض لهذا لأن الواجب لابد أن نعلم أن الواجب قد علمنا حكمه بأنه يعاقب تاركه ويثاب فاعله، فعند تقسيم الواجب نرى هل أثم المرء أم لم يأثم، هل الأمة أثمت أم لم تأثم. هذه مسألة عظيمة وعظيمة النفس، لأن المرء لابد أن يعد للسؤال يوم القيامة جوابا، يرى هل أثم أم لا، هل تعدى أم لا. إن كان قد حماه الله وحفظه الله من الإثم يقول الحمد لله، وإن كان قد أثم عد العدة للأوبة والتوبة الصحيحة النصوح لله جل في علاه. فهنا بمعرفة تقسيمات الواجب يعرف المرء نفسه قد وقع في المحظور أم لم يقع في المحظور. أول هذه التقسيمات الواجب، واجب كفائي وواجب عيني. الواجب العيني هو الذي يدور كلام الأصوليين فيه، هو أن الشارع، وأقصد بالشارع ها أريد الإجابة، أقصد بالشارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشارع. مين؟ قالوا مين يعني ما في إجابة قط؟ قالوا رسول الله يعني ممتازين. نعم أقصد بالشارع هو الله جل في علاه. فإذا كان قلنا أن الفعل الفرض العين هو نظر الشارع لأعيان المكلفين، الفرض العيني نظر الشارع إلى أعيان المكلفين. وطبعا إذا قلت أعيان المكلفين قيد يخرج الإجابة، يخرج أعيان المكلفين الإجابة، ما فيش إجابة. نايمين أيضا خلاص أنا بعث لهم رسالة استيقاظ ولا شيء من ذلك. ده أعيان المكلفين قلت نظر الشارع إلى أعيان المكلفين قيد يخرج، يخرج النائم، يخرج إيش المجنون، يخرج الصبي تبين الحمد لله، يخرج النائم، يخرج غير المكلف. فهو نظر الشارع لأعيان المكلفين. إذن هو طالب الفعل أن كل عين من أعيان المكلفين أن يأتي به. يبقى إذن المرأة لابد أن تأتي به. نقول الصوم المرأة لابد أن تصوم، سواء الكبيرة أو الصغيرة، الصغيرة التي بلغت المحيط، أو الشاب يصوم، العجوز يصوم، الجد يصوم، الذي يستطيع الصوم لابد أن ينزل تحت هذا الأمر. هذا بمعنى نظر الشرع إلى أعيان المكلفين، هذا بمعنى الفرض العين. إذن كل فرض من أفراد الأمة مكلف، بل من الخلق أجمعين مكلف أن يفعل هذا الفعل. هذا معنى أعيان نظر الشارع إلى أعيان المكلفين. أما الفرض الكفائي فهو نظر الشارع إلى الفعل نفسه، نظر الشارع إلى الفعل نفسه. فإذن هو لا ينظر إلى أعيان المكلفين، المهم أن يتواجد هذا الفعل. إذا وجد الفعل انتهى الأمر، لا يأثم أحد. طبعا يثاب الذي فعل ولا يثاب الذي لم يفعل إلا إذا انتوى، وإلا فبالنيات الإنسان بنياته، نية المؤمن خير من عمله، حديث ضعيف لكنه يعني في المعنى صحيح. الغرض المقصود بأن الشرع نظر الشرع ينصب على الفعل نفسه لا على أعيان المكلفين. وبالمثال يتضح المقام. إقامة الصلاة هذه فرض عيني، لأن الشرع أراد من كل مكلف أن يأتي بالصلاة. قال يا الذين آمنوا جميعا أقيموا الصلاة. فإذا نظر الشرع هنا انصب على أعيان المكلفين، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك العبادات التي أمر الله بها سبحانه جل في علاه. وأما مثلا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة الشرع ينظر إلى الفعل نفسه. ذلك الإنسان مش قال في الجنازة إذا صلى عليها صفوف ثلاثة وصلى عليها 40 من الموحدين شفعهم الله فيه. ففيها دلالة أيضا على أنه إذا صلى صفوف ثلاثة طب باقي الصفوف، باقي الناس الذين لم يصلوا فلا شيء عليه، ولو كان في جوار المسجد، ولو كان عند الجنازة ولم يصلي، طالما صلى عليها شخص أو صلى عليها البعض سقط عن الآخرين. والدلالة ذلك ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من ميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكم من ميت لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في مسألة المدين الذي كان عليه الدين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين قالوا نعم، فلم قال إيش، قال صلوا على صاحبكم. هو الآن لو كان فرض عين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فرض الكفاية، فرض الكفاية. أيضا تغسيل الميت وتكفين الميت ودفن الميت وتجهيز الميت، كل ذلك فرض كفاية وليس فرض عين، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فعلى الإنسان أن يتكفل بذلك. أن بتكفيني وتجهيزي، وأما أن يترك فالأمة بأسرها تأسن. مثال ذلك أن تقول مثلا كعلوم الفقه، علوم الفقه أو علم الفقه كلية هو فرض كفاية، ده الأصل فيه، لكن يمكن أن يكون فرض عين على كل إنسان أن يتعلم كيف يصلي أو كيف تصح الصلاة، فرض عين على كل إنسان إن كان تاجرا أن يتعلم فقه البيوع، لكن الأصل في الفقه عامة هو إيش؟ فرض كفاية. والصريح بذلك في قول الله جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. كلام صريح جدا من الله جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه دلالة على أن الأصل، أصل العلم فرض كفاية ليس الفرض عين، نقص على ذلك باقي الأمور. الحكم الثاني الذي يتعلق بالواجب أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب على التخيير للتسهيل والتيسير، وواجب على الترتيب لحكمة ربانية. أنت إذا نظرت فوجدت أن الله جل وعلا لم يجعل لك الحكم التكليفي الواجب من الأحكام التكليفية الواجب على الترتيب دائما ولا على التخيير دائما. أما على الترتيب دائما يمكن أن تلحق المشقة بالإنسان، فحكمة الباري هنا تدخلت لأنه درء المشقة. دائما قاعدة عند العلماء: مبنى الدين على التيسير. الله جل وعلا قال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت في حق عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله بين أمرين إلا اختاره، أي صارهما، فلم يكن إثما. فالترتيب كلية يلحق بالمرء المكلف المشقة، وأيضا التخيير كلية يعلم الإنسان الكسل ويجعل الإنسان يتوانى في أحكام الشرع. فلما وهذه حكمة الباري يعلم من خلق سبحانه وجل في علاه، فالإنسان إذا تنوع له في الواجب أن الترتيب مرة بالجزم والتخير مرة بالتسهيل، فإنه في الحالتين يكون عابدا لله جل في علاه بترتيب أو بتخير. الواجب يكون تارة على الترتيب ويكون تارة على التخير. فإن كان على التخير فهذا من باب التيسير، التخير فهذا من باب التيسير. فمثال ذلك كثير في الشرع: أن يأمرك الله بأمر ثم يخيرك بأفعال ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك. يقول الله جل في علاه مثلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا تنظر كيف أن الله جل وعلا سهل على المرء الذي أقسم بالله جل في علاه وحنف في يمينه ما استطاع أن يبر. إيش قال الله جل في علاه؟ قال: فكفارته تقربا لله جل في علاه، فكفارته إطعام عشرة مساكين. أو هنا للتخيير، أو هنا تخيرية، عاطفة تخيرية، فإطعام عشرة مساكين أو إسواته. إذن المرء المكلف إذا حنف في اليمين فهو مخير بين ثلاث: بين إطعام وكسوة وإيش وعتق. هذا تخييره الآن. وأيضا التخيير الأوضح منه، لأن صراحة كان المفروض نقول هي الأمر إما يكون تخيير أو ترتيب. فأيضا بالنسبة للتخيير أوضح من ذلك، صراحة لابد أن نقول ذلك، أوضح من ذلك. التخيير هو فدية الحج، الأذى، فدية الأذى. قال الله جل في علاه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخيير محضر الآن. وإن كان في خلاف فقهي، الملكية يرونه ترتيب، يرون أن الذبح أصلة يبدأ به، يعني يراه مرتبا أولا ثم مخيرا، وهذا كلام ضعيف صحيح، لأنه هو طبعا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح شاة. لكن في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شاة. قال: لا. وأيضا في رواية أخرى: وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذبح الشاة وبين الصدقة وبين الصيام. فقال الله جل وعلا: فدية من صيام، ابتدأ بالصيام ما ابتدأ بالذبح، من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا تخيير. يبقى إذن هنا الواجب واجب مخير، مخير من وقع الأذى عليه في رأسه وأراد الحلق، طبعا من محظورات الإحرام حلق الشعر، من محظورات الإحرام حلق الشعر والرأس. فإذا حلق شعره لحاجة لا يأثم، أما إذا حلق شعره عاصيا فهذا يأثم أيضا عليه الفدية. لكن إذا حلق شعره وبلا بحاجة أو بضرورة فهو يحلق وعليه الفدية، مخير فيها. وهذا أيضا من تأثير الله له، لأنه لا, لا, لا يمكن أن يقع في المحظور إلا وهو صاحب حاجة. فقال الله جل وعلا: فديتهم من صيام أو صدقة أو نصف. فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم ستة مساكين وبين أن يذبح شاة نصف. هذا تخيير تام. فإذا الواجب هنا مخير، إذا فعل واحدا من الثلاث لم يأسب، لم يقع عليه الإثم. الثاني ترتيب، هنقول الواجب له أنواع ثلاثة: ترتيب، تخيير، ترتيب تخيير. هذا التقسيم الصحيح. فيكون التخيير محض التخيير في فدية الحج الأذى، ويكون الترتيب في فدية الظهار. فدية الظهار كفارة الظهار مرتبة، لأن الله جل وعلا قال: والذين ظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، مرتب وجوبا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وفي بعد ذلك قال: فمن لم يجد فتعامل في الصيام، فمن لم يجد فصيام مرتب، فصيام شهرين متتابعين طبعا أيضا. وقال من قبل أن يتماس، لكن في الإطعام لم يقل من قبل أن يتماس، فرتبها بعد قال فتحرير رقبة واجب مرتب. طب إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكين. فهذا ترتيب محض. إذا واجب هنا واجب مخير، تخير محض، واجب مرتب، ترتيب محض. بينهما ما هو قد جمع بين الترتيب والتخيير، والذي جمع بين الترتيب والتخيير هو كفارة اليمين. الذي جمع بين الترتيب والتخيير هو كفارة اليمين. فلذلك قال فيه الله جل في علاه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ترتيبه الآن، تخيره الآن، أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، مخير واحدة من ثلاث تكفيك. طب من لم يجد هذا المخير رجع للترتيب، فمن لم يجد فإيش؟ الصيام 3 أيام. لذلك نقول من كان مقتدرا يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق وصام لحنفه في اليمين صيامه لا يجزئه، وما زال اليمين في عنقه فلابد أن يخرج المال الإطعام أو الكسوة. فمن كان مقتدرا لا يجز له الصيام، وإن صام لا يجزئه. فهنا مرتب، يبقى هنا هو مخير بين 3: إطعام، كسوة، وعتق. فإن لم يملك هذه 3 ينتقل مرتبا إلى الصوم، يعني الصوم لا يدخل في التخيير. فيبقى هنا تخيير وترتيب، تخيير بين 3، فيرتب عليه الأمر أن يذهب إلى الصيام. ومعنى الترتيب أي يعني فائدة الترتيب أنك لا تستطيع أن تقدم شيء عليه، فيبقى لا تستطيع أن تقدم الصوم على الكسوة والإطعام. هذا معنى الترتيب وفائدة الترتيب. هذا بالنسبة أيضا للكلام على نوع من أنواع الواجب، وهو الواجب الذي فيه التخيير وفيه التيسير. أيضا واجب مضيق وواجب موسع، وهذا أيضا من حكمة الباري. إن كان كل الواجب موسع وفيه السعة يدخل على المرء الكسل والتواني في المصارعة على الخيرات، وإن كان الكل مضيق يلحقه المشقة. فكان من حكمة الباري أن الواجب الذي أمر الله به على وجه اللزوم وطلب الفعل على وجه اللزوم أمر به الله جل في علاه فيما هو مضيق، حتى يبين العبد عبوديته الخالصة لله جل في علاه إخلاصا لله وتذللا لله. وفيه واجب موسع أيضا فيه تيسير على العبد، ليرى يتقلب بين الشدة واليسر فيعلم نعمة الله عليه فيشكر الله جل في علاه على نعائمه. والواجب المضيق تعريفه هو الذي لا يقبل مثله في وقته. الواجب المضيق هو الذي لا يقبل مثله في وقته، والواجب الموسع هو الذي يقبل مثله في وقته. هذا ده الفرق الدقيق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب المضيق هو الواجب الذي لا يقبل مثله في وقته. مثال ذلك صوم رمضان. صوم رمضان واجب مضيق، لا يستطيع لأحد في يوم من أيام رمضان أن يصوم رمضان وكفارة ونافلة الثالث والرابع عشر مثلا أو صوم 2، لا. إذن هذا واجب مضيق لا يقبل مثله في وقته. أما بالنسبة للصلاة مثلا، الصلاة هي مضيق موسع، موسع من أول الوقت إلى قبيل آخر الوقت، هذا واجب موسع. يستطيع المرء في صلاة الظهر أن يصلي مثل صلاة الظهر، يصلي سنة نافلة قبل وبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فهذا الكلام على مسألة المضيق والموسع. فإذا المضيق كصوم رمضان، الموسع هو الذي يقبل مثله في وقته. فنحن نريد موسع توسعة يعني ما فيهاش تضييق، سيضيق بعد ذلك إذا وصل رمضان الآخر سيضيق. هو مثلا الواجب الموسع في ذلك كيف العمرة، كيف ذلك إذا دخل فيها صارت مضيقة. هو عامة الحق أنه يعتبر واجب موسع على أن العمرة واجب في العمر مرة عند الحنابلة والشافعية. العمرة ممكن أن تكون واجب موسع حيث أنه يستطيع أن يأتي بعمرة في وقت لا يكون موسعا أيضا، لا يكون موسعا لأنه يقولنا بالوجوب خلاص ما يستطيع أن يتنفل قبله أن يأتي بها واجبة. بل الشافعية يرون بأنه لو أتى بها نفلة وقعت عنه وقعت عن الفرض، هو بعد أن يأتي به. نعم، قضاء الدين، قضاء الدين، قضاء الدين إذا كان له أجل فلا يكون موسعا. هو عامة الضرب المثل الصحيح لذلك هو الصلاة واجب موسع لكنها موسع مضيق، موسع في أول الوقت لكنها تؤول إلى التضييق في آخر الوقت. الصلاة لأنه يستطيع أن يصلي نافلة كيف ما شاء عند أول الوقت لكنها تنتقل بعد ذلك إلى المضيق في آخر الوقت، قبل آخر الوقت تكون مضيقة. من الحكم الأخير الذي يتعلق بالواجب هو القضاء، قضاء الفوائد. وهذه مسألة الحق فيها أننا لابد أن نتركها الأسبوع القادم لأنها مسألة من الأهمية بمكان. من ترك صياما، من ترك صلاة، من ترك واجبا عمدا تكاسلا، هل له القضاء أم لا؟ الخلاف في ذلك قوي جدا. فلذلك نرجع إن شاء الله للأسبوع القادم نتكلم فيه. في عجالة الجمهور يرون، جمهور المالكية والشافعية والحنابلة بل والأئمة الأربعة يرون بأن من ترك الواجب عمدا سواء كان مضيقا أم موسعا يجب عليه القضاء. وبعض المحققين من الشافعية والحنابلة يرون أن لا قضاء عليه إلا في رمضان، لو ترك صيام رمضان عمدا له القضاء. وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في الدرس القادم وندخل على الحكم التكليفي الثاني والثالث بإذن الله. لهذا نكون قد انتهينا من الحكم التكليفي الأول ألا وهو الواجب، ما يبقى لنا إلا مسألة القضاء، ثم نبين حتى القواعد التي تتعلق بهذا القضاء اللي هي ظاهر الأمر الوجوب ومتى يكون هذا الواجب ساقط على الإنسان، وأيضا قاعدة القاعدة الفقهية لا واجب مع عذر. الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي به. وفي أي أسئلة تفضل. لا أسئلة الناس الأول. شيخنا، هل إعطاء النقود يدخل في كفارة اليمين؟ إعطاء ليش؟ النقود، إعطاء النقود للفقراء يعني تكون كفارة اليمين، هذا الذي يقصده؟ ها؟ نعم. لا، لابد أن يطعمه، لابد أن يطعمه، ظاهر النص على ذلك يطعمه. لكن هو إذا كان لا يستطيع يوكل غيره، يعطي المال لغيره ليطعم المساكين، لأنه ممكن المال يأخذه يضيعه في الدخان غيره فلا يطعم، ضيعنا النص. نعم. هل الرخصة والعزيمة من الأحكام العرفية؟ عرفية إيه؟ أنت بتتجوز الزواج هذا الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. العرفية دي لما تتزوج إن شاء الله نفهمك يعني إيه الزواج العرفي غير العرفي. أحكام الوضعية، ما معنى أن باب إتقان العلم هو ما معنى أن باب إتقان العلم هو التصور؟ قلت إتقان علم التصور لأن ما في علم غير تصور، لازم تتصور المسألة. والعلماء قالوا الفتوى فرع عن التصور، تتصور الواجب، الواجب لما يقول واجب هو طلب الفعل، فتتصور فعل معين كصلاة كصيام، طلب الفعل يبقى طلب الصلاة أو طلب الصيام، أو مع كمال طلب فعل إخراج الزكاة. تصور طلب الفعل وجه اللزوم، تقول اللزوم أنا أتصور اللزوم أن أنا لا أستطيع أن أتي يمينا ويسارا، لابد ينصب ذهني على تحقيق الفعل، ده اللزوم. على وجه الاستعلاء انا اتصور، استعلاء يعني ايش استعلاء؟ يعني اعلى وادنى، يبقى انا متصور هناك ادنى هناك اعلى. طب في خطاب من ادنى للاعلى؟ لا يدخل معنا. طب في خطاب بين مساوٍ؟ لا يدخل معنا. يبقى اذا المساله قيادة باعلى وادنى، هذا هو التصور. طبعا هذه يتمرس عليها العالم، يعني العالم المتقن هو الذي يتصور. حتى الحفظ، انت تريد تحفظ حديث عن انسان تصوره، تراه يرسخ في قلبه. لذلك حتى ترى المحدثون، ترى المحدثين ايش يقولون، يقولون ال- ال- ال- ال- ال- الروايه التي اختلف فيها اثنان من الرواه، راو روى الروايه بقصه وراو اخر روى الروايه بغير قصه، يقولون اذا خالف صاحب القصه من لم ياتي بها القصه نقدم صاحب القصه. ليه؟ لان التصور عنده يجعل لنا في غلبه الظن انه قد اتقن الروايه. هذا هو. من اين نحصل على التفاصيل التي شرحتها يا شيخ؟ من اين تحصل على ايش؟ التفصيل التي شرحتها تجدها في الشريط ان شاء الله لما تسمعه. لماذا تم اختيار لفظ الوضع؟ اعني ما العلاقه بين الوضع والحكم الشرعي؟ اذا انت كنت نايم حبيبي، قلنا العلاقه بين، بالنسبه للوضع، الوضع جزء من الشرع، من الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يتضمن حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. هذا الحكم الشرعي، يكون الحكم الوضعي جزء من الحكم الشرعي. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن المضطر. مين؟ المضطر. آه. فكيف يتم تحديد الاضطرار؟ ولهذا له ضابط، يعني هي في ضرورة كما قال علماءنا، في ضرورة متوهمة وضرورة محققة. هذه يفصل فيها السامع والمفتي بحق في هذه المسألة هو نفس السائل. هو نفس السائل، تعرف الضابط شيء ممكن تلحق به مشقة شديدة جدا وممكن تصل إلى الهلاك، هذه ضرورة باتفاق. وفي مسألة أخرى الإنسان يرى أنها ضرورة وبعضهم يرى أنها ليست بضرورة، فالمتحكم في هذا الباب هو السائل نفسه. بعد ضبط ضوابط في مسألة الضرورة وغير الضرورة. يعني مثلا سبيل المثال، القرض الربوي ليس فيه سمى الضرورة في حال من الأحوال، هذه ضرورة متوهمة. واحد يقول أمي في المستشفى الآن ولابد أن تجري عملية جراحية، فدي ضرورة ممكن أنه يأخذ من أجلها قرض ربوي، أو يريد الزواج يخشى من الفتنة فيريد قرض ربوي من أجل الزواج، هذه ضرورة متوهمة وإن كانت في الظاهر أنها ضرورة. ليش؟ لأنها الحق أنها تسقط، الزكاة ينهي مسألة القرض، الزكاة مال الزكاة ينهي مسألة القرض، وإن لم يكن الزكاة صدقات، وإن لم يكن القرض من المحسن الذي لا يأخذ على القرض فائدة. هل كل فرد يحدده من وجهة نظره وحسب ظروفه؟ هل كل إيش؟ فرد. يعني إيش فرد؟ هو نعم من وجهة نظرك لا، هي لها ضوابط، قلنا لها ضوابط، لكن حتى تفرق بين أن تكون محققة أو متوهمة لابد ترجع للفقيه. المرأة التي طلقها زوجها 3 في مرض موته ترث كما كنا، ولكن نعم. هل وقع لكن إيه؟ ولكن هل وقع الطلاق أم لا؟ نعم، هم العلماء يرون أن الطلاق لا يقع لأنهم حسبوها عليه زوجة، لأن إحنا لو قلنا الطلاق وقع والبينونة بينونة كبرى إذن علاقة الزوجية قد انقطعت، والإرث لابد أن يكون زوجا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهنا عندما يقول العلماء ترث يبقى إذن هم لم يعتبروا الطلاق، فالطلاق لم يقع عندهم. بيقول الشيخ هل يجوز التماس، أظن اللماس، قبل صيام الشهرين المتتابعين؟ هل يجوز إيش؟ اللماس؟ هل يجوز اللماس قبل المساس؟ قبل، يعني رجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، هل يجوز له أن يمسها؟ إذا قلت أن يمسها تقصد بها مقدمات النكاح كالقبلة ومس اليد ومس الشعر، جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز، لأن المقدمات تأخذ أحكام النكاح، المقدمات مقدمات الوقت تأخذ حكم الوطن، فلا يجوز أن يقبل أو يمس حتى يصوم شهرين متتابعين، فالمقدمات تأخذ حكم الوطن. نعم. شيخنا كيف نفرق بين الواجب على التخيير والواجب على الترتيب؟ طبعا هتفرقه بالنص، النص هو الذي يفرق لك إذا جاءك النص قال افعل كذا أو كذا أو كذا، فهذا النص يبين لك التخيير. إذا قال لك افعل كذا فإن لم تستطع ففعل كذا، فهذا على الترتيب. فالنص هو الفاصل لك في النزاع في مسألة التخيير أو الترتيب. هل هناك فرق بين لفظ الواجب والوجوب والحرام والمحرم؟ والحرام والإيش؟ والمحرم. والمحرم ها؟ وطبعا الواجب والوجوب هما بعض العلماء يعني يرى فرق بينهما، وهذه ترجع فيها للفروق، لكن الصحيح الراجح المفاد كله واحد، فالواجب يجب العمل به، والوجوب هو أيضا يجب، يعني إذا قلنا الصلاة على الوجوب يعني يجب العمل به، فالنتيجة والمحصلة واحدة. فإذا أردت البيان اللغوي في الفروق فارجع إلى كتاب الفروق يسهل عليك فيه، لكن المفاد واحد والنتيجة واحد. ما حكم زوج يمنع زوجته ما حكم زوج يمنع النقاب عن زوجته عن زوجته عن زوجته فتلبسه خلفه أو خلفه حي هلا جزاه الله خير الجزاء. كان الزوج يمنع زوجته من النقاب، فنقول له لما علامة، ألا تريد الخير عند ربك جل في علاه؟ اتفقت الأمة بأسرها على أن المرأة المنتقبة قد أتت بما هو خير وبما هو فضيلة، فقد اختلفوا في النقاب واجب أم لا، واتفقوا على أن المستحب هو النقاب. ففي الحالتين إذا انتقبت قال اجتمعت الأمة على أنها قد فعلت فضيلة. أما الذين يقولون بالوجوب قالت قد رفعت عن نفسها الإثم وهي تستحق الآن الثواب. طبق قاعدة الواجب الآن، فعلت النقاب والنقاب واجب، فإذا نقول هي تستحق الثواب وفرط من العقاب. والذين يقولون بالاستحباب يقولون زيادة الخير خير، فهي لها الثواب بما فعلت. والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فليتق الله رب فليتق الله ربه هذا الزوج ولا يتعنت مع زوجته. أما على ما فعلت وأنها تنتقب خلسة نقول إن لم يرجع عليك هذا الأمر للمفسدة فلك أن تفعلي ذلك، لك أن تفعلي ذلك. إلا إذا قال أنا أمرك بعدم النقاب وكنت تعتقدين بوجوب النقاب فلا تخرجي أفضل لك، لا تخرجي أفضل لك، لكن كما قلنا إن صحيح فبعثي له بالصالحين ينصحونه، وإن فعلت ذلك فهذا خير. شيخنا ما حكم إقامة الصلاة للمرأة؟ أما إقامة هي مفرعة على الأذان، فالعلماء بالإجماع قالوا لا أذان على المرأة، وهذا نص جاء عن ابن عمر رضي الله لا أذان على المرأة. والإقامة قال بها الشافعية قال يجوز لها الإقامة، وقال أيضا بعضهم يجوز لها الإقامة، والأولى ألا أذان ولا إقامة للمرأة، الأولى ألا أذان ولا إقامة. طبعا الشافعية لما قالوا بالإقامة قالوا المعنى موجود، المعنى هي تؤذن بالصلاة، وهي أيضا الأذان لا تعلم أحدا إلا نفسها بإقامة الصلاة، والصحيح أنها لا أذان لها ولا إقامة، هذا الأحوط الأسد. شيخنا هل يمكننا أن نعتبر أن أيتام الملاجئ من المساكين عند إخراج كفارة اليمين، وما مقدارها الآن نقدا؟ هو نعم هي تصل الآن كفارة اليمين، تصل عندكم كم؟ أنا أعرف يعني في دبي تصل إلى 150 درهم الآن، تصل عندكم كم؟ يعني طب حسب اليسار والمتوسط 50 جنيه، تصل إلى 50 جنيه. وأما بالنسبة للأيتام الأيتام من المساكين فيقع عليهم، ينطبق عليهم الحكم. الله أعلم. عفوا شيخنا، بالنسبة لموضوع الذهب المحلق للشيخ الألباني رحمه الله، ما هي الأصول التي اعتمدها الشيخ في هذا الرأي، وعلى ماذا اعتمد مخالفوه في الرد؟ هو الشيخ الألباني طبعا اعتمد على الحديث جزاه الله خيرا من أبي هريرة وغيره، فهو اعتمد على أثر، لكن الذين خالفوه اعتمدوا على الإجماع، إجماع الأمة على أن الذهب المحلق صحيح جائز. طبعا احنا نقول تحت الاجماع اثار كثيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء في خطبه العيد وجاء بلال ففرش ثوبه، فكانت المراه تاخذ الفتخ والقرق الحلق والاسوره، وهذا محلق، دلاله واضحه جدا على جواز الذهب المحلق. فيكون الحديث الذي اعتمد عليه الشيخ الألباني منسوخ، يكون الحديث الذي اعتمد عليه الشيخ الألباني منسوخ، والذي يدلنا على ذلك إجماع الأمة على جواز الذهب المحلل. وعامة المسألة كلها خلاف من عالم جليل له آلة الاجتهاد، نسأل الله جل في علاه أن يكتب له الأجر في الحالتين، رحمه الله من عالم جليل قد نشأ الأمة على طلب العلم، وهو من المجددين. نعم. لماذا اختار الأصوليين أو الأصوليون لفظ الوضع؟ لأن الحكم التكليفي يفهم منه التكلفة والمشقة، ولكن الوضع لا أفهم ما معناه. والوضع كما قلنا شيء، الشيء جعل الشيء علامة وأمارة على الشيء. هو طبعا التكليفي، حكم التكليفي فيه الكلفة أن تفعل ولا تفعل. طيب تفعل ولا تفعل، هذه أنت لا تمشي برأسك. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنت أصالة عندما تفعل ستفعل لا تفعل إلا بتشريع. وأيضا كيف تفعل، كيف تفعل أو السبب الذي يدخلك في الفعل لا يكون إلا بتشريع، فكان من الوضع. فالوضع هو أن الله جل في علاه جعل أشياء علامة وأمارة على الأشياء المطلوب فعلها. هل إقامة الصلاة واجبة للرجل عندما يصلي لوحده؟ لا، ليست واجبة. الراجح الصحيح أن إقامة الصلاة ليست واجبة، هي مستحبة، هذا على قول جماهير أهل العلم هو الراجح الصحيح. وإلا فالرجل الذي سلم من صلاة معاذ صلى، سلم معاذ كان يصلي من سلم ويرجع يصلي بقومه، فكان يصلي ويقرأ وقرأ بالبقرة، فالرجل صلى معه فاشتد الأمر عليه، ففي رواية في مسلم سلم ما طلعش من الصلاة كده، سلم ثم انفرد فصلى، ولم يرد أنه أقام الصلاة، وأقره أن السلم على ذلك. صحيح الرارح أنها ليست بواجب، هي مستحبة. إذا كانوا يمنعون النقاب في البلد هل يسقط عن المرأة؟ لا يسقط عن المرأة. إذا منعوا النقاب في البلد فإن استطاعت ألا تخرج فلا تخرج، وإلا إن كانت هذه في بلاد الكفر ومنعوا النقاب وجب عليها الهجرة. وإذا لبسته الأخت وتعرضت للأذى هل يجوز لها فعلهم؟ حسب الأذى. الأخت لابد أن تبين لنا ما الأذى الذي يصل إليها في بارتداء النقاب، فتوفر عن التصور. بالنسبة لدعاء الاستفتاح هل واجب أم مستحب؟ دعاء الاستفتاح دعاء مستحب ليس بواجب، والدلالة ذلك حديث المسيء لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن. الدلالة واضحة جدا على دعاء الاستفتاح على الاستحباب وليس على الوجوب. الأخت الشيخ بتقول لا، ليس في بلاد الكفر في بلاد المسلمين. الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. مثلا الأخت يعني إن كانت في بلاد المسلمين وتمنع من النقاب، والأذى الذي سيأتيها أذى شديد قد علمت وأنا كأني فهمت أين تخلع النقاب، لكن لا تكثر من الخروج، لا تكثر من الخروج. خلاص أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. إذا كنت خير من السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة يوم الجمعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.